فروع لان في فروع مهمه، كم واحد ناخد كم حاجه كده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد في اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، ما زلنا في شرح منهاج الاصول، علم الاصول للامام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى، وبعض المسائل كما قلنا والفروع اللي ذكرها بعض الشراح في شروحاتهم على هذا الكتاب، سواء كان الاسناوي او السكي او غيرهم، نقتطف او ناخذ بعض الفروع فيها لتدرسها، وهي ايضا مسائل مباحث موجوده ستجدوها مهمه في هذا المبحث، مبحث العام او في كتاب يعني في باب العام. ممكن ندخل في يعني مساله مهمه جدا، الخطاب بالمشافهه، النصوص التي جاءت بخطاب المشافهه هل يعم غير الموجودين في غير في وقت الخطاب؟ يعني المساله عنوانها خطاب المشافهه، هل يعم غير الموجودين في وقت الخطاب؟ هذا العنوان. بمعنى لو قال الله عز وجل، لو قال يا الناس اتقوا ربكم، نزلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، قال الله عز وجل لهم يخاطبهم، يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب هنا ده وقت خطاب مشافهه، اللي مش موجودين وقت الخطاب هذا دخلوا في الخطاب على يعني كل اللي ولد بعد زمن نزول الوحي هذا وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخلون في الخطاب هذا ام لا يدخلون في الخطاب؟ لان وقت ما نزل الوحي هذا كان يخاطب الله عز وجل الموجودين في الزمن. طب الذين لم يكونوا في هذا الزمان وجاءوا من بعدهم دخلوا في الخطاب ام لم يدخلوا في الخطاب؟ هذا هو المقصود بالمساله، ان هذا اللفظ الذين فيه يا ايها الناس، كل الناس دخلوا اللي جم، ولا والذين خطبوا بالناس وقت نزول الوحي، يا ايها الذين امنوا، الذين امنوا فقط وقت نزول الايه الذين حضروا، ولا كل من امن وجاء بعد ذلك يدخل في هذا الخطاب؟ هذه المسألة التي اختلف فيها الأصوليون في هذه المسألة، أن هل كل خطاب يقتضي حضور المخاطب حتى يكون هذا المخاطب نازل تحت الخطاب، أم قد يتناول غير الحاضرين لو جاء الخطاب هكذا، غير الحاضرين في زمن الخطاب طبعا نقول، فهل هذا الخطاب يتناولهم أم لا يتناولهم؟ جمهور العلماء على أن الخطاب خاص بالحاضرين، الخطاب خاص بالحاضرين في زمن الخطاب فلا يتناول غيره مما لم يكن موجودا وقت نزول الخطاب في زمن الخطاب، ده الجمهور. الحنابلة أخذوا ذهبوا إلى منحى آخر، قالوا لا، الخطاب يعم الجميع من وقت زمن من ساعة من وقت وجود الخطاب إلى قيام الساعة، قيام الشريعة. إذا من وجد في زمن الخطاب ومن لم يوجد في زمن الخطاب شمله الخطاب بعد ذلك. إذا في خلاف، نعم في خلاف. الجمهور لهم أدلة والحنابلة لهم أدلة. الجمهور يقولون الخطاب يقتضي أي مخاطب، لغة يقتضي وجود المخاطب، أي خطاب يقتضي وجود المخاطب، أنا أو أخاطب أحد لابد يكون موجود وقت الخطاب. بل يكون كمان مجرد انه يقتضي ان يكون مستوفيا لشروط التكليف، يعني لو خطاب نزل على واحد صبي طفل رضيع ولا اتكلم، هو مش في شروط التكليف، هو كان شريعه طبعا، يبقى هو ليس داخل في الخطاب. قالوا اذا من باب اولى المعدوم لا يدخل في الخطاب، اللي هو مين المعدوم؟ اللي ما كانش موجود اصلا زمن الخطاب. احنا قلنا لو كان اللي موجود زمن الخطاب غير مكلف يبقى لن يدخل في الخطاب، فقالوا من باب اولى المعدوم لا يدخل في الخطاب. اذا هو ليس اهلا للخطاب وليس اهلا للتكليف فلا يدخل فيه. طيب القول الثاني قالوا ايش؟ وده طبعا كما قلت الان خلاصتها، لان قالوا ايضا اصحاب القول الاول ان خطاب المجنون والصبي غير مميز لا يكون مقبولا تحت هذا الخطاب، بل يسفه من يرى بانه ان المجنون والصبي المميز يدخل تحت الخطاب هذا الذي فيه التكليف، وهذا معلوم عند العرب، فاذا لا يمكن ان يكون غير الموجود يدخل باب اول، اذا القياس الاولى فيها يعني قاسوا المعدوم على الصبي والمجنون، الصبي المميز انه لا يدخل في الخطاب وقت الخطاب. أصحاب القول الثاني استدلوا بالفعل الصحابة، أو قالوا نظرا أوجدنا الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، استدلوا على ثبوت الأحكام الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب سواء كان كتابا أو سنة، واستدلوا على هذه الأدلة بعدم وجوده في الزمن النزول، فكانوا يعملون بها سواء الولد بعد الصحابة المحسوب، يعني طبعا كل دول الصحابة عصروا، لكن اللي جاء من بعدهم أو أبنائهم أو التابعين أو تابعي التابعين عملوا بهذه الأدلة وهذه الخطابات، فقالوا لو كانت هذه الخطابات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما عملوا بها، لأن هيكون هنا احتجاجهم بها غير متناول لهم، فكيف احتجون بها وهم لم يتناولوا الخطاب؟ وقالوا يبعد أن يصدر ذلك من الصحابة وهم أهل اللسان وأهل الفصاحة، إنه يستعملون الخطابات في من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه لا ينزل تحت الخطاب، إذن هم أكيد يعلمون أنه ينزلون تحت الخطاب. هنا الرد إيه في المسألة هذه؟ لأن أهل الجمهور قال لا، نحن معكم بأنهم استدلوا، لكن هذا المسألة هم لم يستدلوا بهذه الخطابات لفظا، يعني هم عملوا بها لكن ليس من باب اللفظ، اللفظ غير الحاضرين لا ينزلوا عندهم، لكن هم كانوا يستدلون بها من باب المعنى والمعقول، يعني كأنهم يريد الجمهور قالوا لهم لا نعم ما أكيد الصحابة عملوا لكن ليس بدخولهم في اللفظ، لا ده من باب اللفظ لا يشمل غير الحاضرين، لكن المعنى والمعقول يقول بأنهم استعملوا ذلك لأنه إما بقى بالقياس لأنه لا فرق بين هذا الزمن وهذا غيره، أو بالمعقول بأنه لما قال يا الناس وكل من كان من الناس يدخل، لكن خطابا باللفظ لم يدخل، يعني الثمرة ليست قوية، ثمرة الخلاف لا تظهر قوية، لأن النتيجة أن عمل بالأدلة، لكن هم الجمهور يقول لم يعملوا بها على أنهم دخلوا لفظا، لا عمل بها بأنهم دخلوا من باب المعنى أو من باب المعقول، والحنابلة يقصدون أن دخل من باب اللفظ، وكأنه يعني إيش أن الموضوع استقر بعد ذلك على أن الخطاب شامل، لكن هذا الجمهور يقولون أن لم يدخل تحته من باب اللفظ، من باب المعنى والمعقولية فقط. طيب يعني يقول لك ان لا فرق، لفظ لا يشمل، لكن يقول لك مثلا تعالى نقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل للناس جميعا وان الرساله شامله في كل زمان ومكان، اذا الحكم هذا لكل زمان ومكان، هذا من المعنى مش من اللفظ. اقيموا الصلاه، الله بيخاطب من الذين كانوا في زمن الرسول، طب كيف نصلي نحن الان؟ يقول لك انت لم تدخل في الخطاب لكن جاءك الامر بالصلاه بالمعنى، يعني أدلة أخرى ألزمتك بأن الفرائض، أن كل واحد مسلم عليه بني الإسلام على خمس مثلا كذا وكذا وكذا، فإقامة الصلاة لابد أنك تصلي خمس صلوات في اليوم والليل، أو الصلاة واجبة على كل مثلا كذا، فهنا قال هذا من باب المعنى لكن مش من باب الخطاب اللفظي. لا مش مسألة ناس اللي احنا بنتكلم عن الخطاب المشافهة مش الأحكام ككل، نتكلم يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا، الخطاب الذي جاء مشافهة، يعني الأدلة اللي فيها الخطاب، إن مثلا الله يقول يخاطب، هنا النزاع في المسألة دي مش في كل الأحكام. نعم هذا على من يعني حرمت عليكم الميت عليكم، دي بيخاطب الموجودين، طب هي يعني من اتى من بعده من اللفظ؟ لا مش من اللفظ، لكن يقول لي كما قلت لا، لان الرساله في كل زمان ومكان وغير، فاذا فهو ده اللي قصده بالمعنى، لكن اللفظ لا يشمل غير الحاضرين. ما انا قلت الثمره، لسه قلت ان هي الثمره مش قويه، لكن هي اللي هو استقر خلاص ان يكون، لكن هل هو داخل في اللفظ ام لا داخل في اللفظ؟ طبعا ممكن انك ما تستدلش، قد تكون في بعض الخطاب خاص فعلا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لن يكون استدلالا على من جاء من بعده. فهو الثمره هو الكلام. احنا كنا بنقول ان الخطاب على المشافهه فقط اللي هم وقت الخطاب. كان ممكن لو قلت الاصل يبقى انت كانك قد ياتيك بعض الوقائع يقصد بها الذين خطبوا وقتها فقط فلا يعمم من جاء من بعده. لو قلت ان الاصل انه لا يدخلون في الخطاب فيبقى انت ممكن نعم تاتيك حالات تقول الاصل انه لا يدخل في الخطاب وهذا خاص بزمن كذا او خاص بواقعة كذا. هذه قد تاتيك في الثمره عند وجود حالات مثل ذلك فتقول هو الاصل. لكن لو قلت لا هم داخلين في الخطاب يبقى هتدخلهم في الخطاب يبقى يحتاج دليل لتخرجهم. لو قلت ان هم لا يدخلوا في الخطاب يبقى الاصل هم لما يدخلوا في الخطاب. وهذه هي قد تكون الثمره. لكن هو طبعا الكلام كله كما قلت الان انه داخل في خطاب الادله المخاطبه يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس. مش كل الاحكام اللي فيها مخاطبه. ما هو الان لما قال يا ايها الذين امنوا جاءكم جاءكم فاسق بنبأ فتبين. خطابه هو مشافه مخاطبه. طب هل هذا نزل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه الرجل حتى قال القصه؟ هل هذا لو قلنا الخطاب الحمد لله إن في زمن من نزل فيهم هتقتصر على ذلك يبقى هذا الحكم لهم. وتحتاج بقى أنك تبين بأن إن هم من جاءت من بعد ذلك ينزل عليه الحكم. لا احنا قلنا لا هو مش كل القرآن نازل فيه مخاطبة. ما هو لا هو طبعا عندك أدلة أخرى إن الله إن يا الناس إن رسول الله إليكم جميعا. فما أنت عندك أدلة المسألة مش عندنا ما فيش إشكال في هذه. هنتكلم أصوليا داخل لغة أم لا يدخل لغة. وبالتالي الثمرة إنك أنت تحتاج إنك تستدل على أنهم إن من أتى بعد ذلك عليهم الأحكام. لكن هو كل الاحكام اللي بنتكلم عنها الان لها لذلك هو قال ايش الثمره ايش ان من المعنى نعم الصحابه عملوا بذلك. فخلاص انت من باب المعنى وليس من باب اللغه. لذلك الثمره فيها ليست قويه لان الصحابه عملوا بها خلاص انت. لكن قد تاتيك بقى حالات تجد ان انت مش في الخطاب فتقول والله على الاصل اللي بنتكلم عنه. نعم الحنابله اللي بعض الفقهاء اللي قالوا بذلك. هي عنوان المسألة قلنا تاني خطاب المشافهة هل يعم غير الموجودين وقت الخطاب؟ خطاب المشافهة هل يعم غير الموجودين وقت الخطاب؟ انت جماعة بتعيدوني مسألة بقالنا نص ساعة والله بسيطة جدا. ما قلنا ذلك قلنا ايش؟ قالوا لا يعم اي هذه انت لقيت شيء تاني هو بيخاطبه هو فقط غير الخطاب نعم بقى هنا بالضبط هذه كده هذا خاص بالحاضرين زمن الخطاب فقط. ما نقول لا لما يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم هو بيخاطب الناس اللي نزل عليهم الوحي. هل كل الناس دخلوا في الخطاب؟ هو دي المسألة. لكن هل ده معناه ان الناس لم يعبروا بالله بالتقوى؟ هو جاء بالمعنى ذاك واحنا قلنا هم بيستحيل الحنابلة ليس بيستدلون بان الصحابة عملوا بالنصوص دي على في أزمنة من بعد ذلك والتابعين. فهو يريد ان يقول لهم ما عملوا بها نعم من باب المعنى والمعقولية والمعقول ليس من باب اللفظ. اللفظ لم يدخل غير المخاطر. يعني انا وانا قاعد قلت ايش الطلاب يمتحنوا كلهم يؤدوا الامتحان الطلاب وانا من الطلاب ادوا الامتحان. طب في طلاب مش موجودين انا خطبت اللي موجودين الان. هل اللي مش موجود اللي دخل ما قلتش كل طالب يدخل قلت انا هنا خطاب مشافهه افهموا خاطب المتكلم بخاطبكم يا ايها الطلاب ادوا الامتحان. طب انا بتكلم مع مين؟ مع اللي هنا اللي موجودين اللي حضروا الخطاب. هل الطلاب اللي ما حضروش دخلوا في الخطاب لغه لفظا؟ لا لفظا ما دخلوش. لكن بخلاف لو قلت مثلا كل طالب عليها ان يؤدي الامتحان ما خطبتش انا ده انا جبت لفظ عموم كل طالب هيعدي الامتحان، لكن لما اجي اخاطب هنا ده الكلام هنا كله، هل اللي حاضر وقت الخطاب دخل ولا لم غيره بقى دخل ولا ما دخلش، هو ده النزاع في المساله دي. لكن الثمره مش كبيره عشان الله يبارك فيكم دخلتونا في موضوع طويل قوي، ده انا عايز ادخل في عموم المقتضى مش عارف اعمل ايه كده، هاخدها طيب بقى. يعني عموم المقتضى ان المساله مهمه وناخدها ونكتفي بها. عموم المقتضى ايش عموم المقتضى بقى؟ هل المقتضى عام؟ مقتضى ده بالفتح الضاد، بمعنى ايش؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه، بفرض ثبوت الحديث في كلام السماء، قلنا اصوليا ما بنطبقش احيانا عشان مثلا كانت مساله ثابته في ادله اخرى، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. طيب رفع يعني ايش عن امتي؟ يعني كان الخطاب لو قراته ان ما فيش في الامه رفع عن الامه الخطا والنسيان والاستكراه، صحيح؟ وهذا الكلام لا يصح، ليس بصدق. طبعا حاشا ان مثلا يقول ليس بصدق، لكن لو خدته على ظاهره الان لان الخطا والنسيان موجود واقع والاكراه واقع، يبقى ازاي رفع عن امتي الخطا والنسيان والاستكراه عليه؟ هو واقع الخطا والنسيان، الناس النبي نفسنا الناس، وهناك من يخطئ وهناك من يكره، يبقى في تقدير، في تقدير في الكلام، ذات الخطا والنسيان واقع والواقع لا يرتفع ابدا، مش هيرتفع، كيف يرتفع؟ معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل لن يجعل للامه خطا ولا نسيان ولا اكراه، وهذا واقع مش ممكن. اذا هنا لابد من تقدير حكم رفع عن امتي حكم الخطا والنسيان والاكراه، يبقى في تقدير هنا، ده اسم المقتضى. المقتضى الكلام انه لا يصح الا تتركه هكذا، ما يصح هذا الكلام يترك هكذا على ظاهره، لابد تقدر، هذا التقدير هو المقتضى، انك تقدر رفع عن امتي ان يحاسبهم حكم الخطا والنسيان والاكراه. لو اخطات في ايه؟ في مثلا في صلاه، او نسيت وشربت ميه وانت صائم، او اكرهت على طلاق، او اكرهت على مثلا على القول الكفري والعياذ بالله، فهنا رفع عنك المحاسبه على هذا الحكم، ده تقدير الكلام المقصود هنا. انتوا فاهمين لغايه هنا المقتضى لغايه هنا؟ طيب اذا لو وقف الكلام على تقدير، زي ما لو تذكروا حرمت عليكم الميت، حرم ايش عليكم في الميت؟ حرمت عليكم امهاتكم، ايش اللي حرم في الامهات؟ لابد من التقدير، هذا مقتضى. طيب الخلاف جاي بقى هنا، لو كان المقتضى ده ممكن يقدر اكثر بتقدير، لو كان هذا الذي سيقدر له اكثر من تقدير اكثر من المقتضى، يعني حرم عليكم مثلا في الامهات الوطن، العقد، تقبيل، العناق، النظر بشهوة، تقديرات كلها، حرم عليكم في الميتة الاكل، الاستعمال، البيع، الايجار، الاعار، احكام مقتضى تقديراته. هنا يتكلم، هنا الخلاف، اذا تعدد المحذوف وكان الكلام يصح او يصدق بتقدير واحد منهم، واحد يكفي، هل يلزم ان نقول بعموم المقتضى؟ يعني لو انا اقول حرمت عليكم الميتة، ممكن يحرم عليهم اكل الميتة، التقدير يصح ام لا؟ سيصح لو قلنا اكل الميتة. طب هل لنا ان نقول لا ده حرم العموم بقى هنا؟ يعني ايه حرم علينا الاكل والاستعمال، البيع والشراء، الاستخدام، الاستعاره، الاعاره؟ فهل نقول لنا ان نقول ان المقتضى هذا عمومه حرم، يبقى للمقتضى هذا له عموم، ولا نقول لا ولو صح واحد فقط فهذا الذي نريده وليس للمقتضى عموم؟ يبقى هذه المساله التي معنا الان، ان لو قلنا ان في تقدير في مقتضى، واصبح الان ممكن يكون المقتضى ده التقدير ده اكثر من موضع، هل واحد فيهم بيصح، هل لنا ان نقول بما يسمى عموم المقتضى؟ يعني كل ده يعم، بذلك لو جاء حرمت الميتة يبقى هتقول بتحريم الاكل، البيع والشراء، الاستعمال، ليه؟ لان عندنا عموم، كانه لفظ، كانه جاءك ايش؟ حرم عليك كل افعال الميت. انتبه، كان المقتضى هذا نص في العموم واخذت به، ولا وده الخلاف بقى بين الاصوليين ولا لا؟ قالوا لا، هو يكفي واحد ولا يقتضي العموم. ما تقولش ان كل ده حر، لان انت محتاج تقدر. لو قدرت واحد يبقى هذا هو اللي هتقدره، ولا تقول بالعموم. يبقى الخلاف هنا، هل المقتضى له عموم ام ليس له عموم؟ هل يمكن تقدر العموم او لا تقدر العموم؟ فاهمين القاطمة؟ فاهم احمد؟ فاهمين على النت؟ المسألة دي مهمة جدا على فكرة، بس ركزوا معايا فيها عشان ننتهي منها. دلوقتي انا بس بس اشوف الايه كلمة بتاعتكم، اول حاجة هتيجي في بالي هو مش هيجي في بالي المخطوطات الثلاثة. طيب قال اذا فريق من الاصوليين يقول يقدر في الكلام جميع المحذوف، وفريق قال بل يقدر البعض فقط. اصبح هناك خلاف في العموم. سنطبق عليه بعض التطبيقات الفقهيه المره دي، يعني انتظروا بس شويه عشان ننتهي منها ومش هنزود على النقطه دي ان شاء الله اليوم. طب ليش قالوا الفريق القول؟ ما استدلالهم؟ قال لك لو انت قدرت الكل هذا يجعل الكلام اقرب للحقيقه. يعني لو قلت حرم الاكل والبيع والشراء والاستعاره، كل ده يعتبر حقيقه، فانت هكذا كانك جعلت الكلام كله، كل الانواع هذه حقيقه، اقرب الى الحقيقه. لانك لو سلبت هذه الانواع كانك سلبت احكاما شرعيه، فانت بعدت عن الحقيقه وجعلتها مجازا. لكن لو اثبتت كل هذه الانواع كانك اثبتت الحقيقه كلها، واثبات الحقيقه اولى من اثبات بعضها، والبعض يكون مجازا. يعني لما تقولت ان كله داخل في العموم يبقى كله كانه نص، يبقى كل دي حقيقه. لكن لو قلت انا اثبت واحد والباقي لا احتاج ان انا اثبته، يبقى اثبتت حقيقه واحده والباقي كانه مجازات. فقالوا لا، الاولى انك تثبت كل الانواع، لان هذا يدل على اثبات الحقيقه كامله. الاول الذين اللي هو الجمهور الذين قالوا بان المقتضى له عموم، لانه لو اثبتت الكل ما انا قلت عموم، يبقى كل التقديرات ثابته، يبقى انا اثبتت الحقيقه كلها، بخلاف لو اثبتت واحد فكاني اثبتت حقيقه ناقصه والباقي مجازات. بالعكس قالوا العلماء ان المجاز اذا كان اقرب الى الحقيقه من باقي المجازات يقدم على غيره من المجازات، فكل ما كان المجاز اقرب للحقيقه يعني قدم على غيره. اذا هنا في الحديث ده هيقدم كل احكام الخطا، رفع عن امتي الخطا والنسيان مستكروا عليه، سواء كانت هنا يعني خطا الدنيوي والاخري. بمعنى ان رفع عن امتي الخطا، تبع الفائده هنا ايش؟ لو وقعت في خطا في احكام الدنيا رفع من عليك، ولو وقعت في احكام الاخره رفع من عليك. يبقى كانك لن تؤاخذ عنها بالاخره ولن تؤاخذ عنها بالدنيا ولن تؤاخذ عليها في الدنيا. هذا العموم يبين لك ذلك في الحديث، وهذا القول منسوب للشافعيه طبعا، وقالوا به الحنابله. الشافعيه والحنابله قالوا به. نعم. الطريق الفريق الثاني لما قالوا لا عموم للمقتضى ويكتفي بتقدير واحد فقط، اللي هو معنى واحد للمحذوف، قالوا لان التقرير دعت اليه الضروره. انت محتاج، انت اللفظ لا ينفع، لا يصح انك تتعامل معه هكذا، يبقى الضروره جعلتك انك تقدر. وهنا والضروره هذه عشان تقدر ده خلاف الاصل، والضروره تقدر بقدرها. فماذا قدرت شيئا وارتفع بهذا التقدير المحذوف، معنى المحذوف، يبقى يكفيك واحد. تاني هما يقولوا الان التقدير ده، ان تقدير الكلام امر دعت اليه الضروره، مش هتعرف تحمل الكلام رفع عن امتي خطا ونسيان، خطا ونسيان موجودين، ايه اللي رفع؟ هتقدر شيء، لا جعلك تقدر ليه؟ لان دي ضروره عشان الكلام يعمل به لغه شرعا. فلما قال ان التقدير يحتاج الى ضروره عشان يصدق الكلام او يكون الكلام صحيح، يبقى يكفيك اقل شيء في الضروره، وهو انك تقدر شيئا، يعني نوع واحد، حرمت الاكل، حرم عليكم المحاسبه، الاثم في الخطا والنسيان، فلما قدرت للضروره صح الكلام واستقام، فلا تحتاج لزياده عن الضروره هذه، لان الضروره دي خلاف الاصل. فما تستزيد في خلاف الاصل تجعله تقديرا واحدا فلا يكون عموما، هو يقدر بشيء واحد خاص، وهذا ويبقى كل الكلام اصبح له معنى، فلا تزيد عن ذلك، لان التقدير خلاف الاصل، الاصل تحمل الكلام على ظاهره، فلما احتجت الى التقدير يكفيك تقديرا واحدا. فاهمين هنا مقصودهم؟ مش مهم عنده، هو بيتكلمك الان هل ليه عموم ولا لا. النزاع في العموم مش في قيس التقدير، تقدير ده في التطبيق، انك تقدر ما يناسب بالقرائن. لكن المهم هو يريد ان يقول لك لا المقتضى لا عموم له. يعني انا الان اقدر معنى واحد يبقى انا خلاص انتقلت لضروره لابد اقدر، ما احتاج ان انا اعمم بقى خلاص. لذلك هو يرى بان العموم لا ضر... المقتضى لا عموم له، المقتضى لا عموم له. طيب عشان تفهموا المساله هذه اكثر، يعني انت الان فهمنا الاقوال اللي في المساله، نبين ابين لكم بعض المسائل يعني الفقهيه في فيما في ذلك. طبعا قلنا ان المناهج، انا قلت المالكيه والشافعيه اللي قالوا بعموم المقتضى، المالكيه والشافعيه اللي قالوا بعموم المقتضى، الحنفيه قالوا بالقول الثاني اللي هو ليس للمقتضى عموم في ذلك. الشافعيه والمالكيه قالوا بعموم المقتضى، والحنفيه قالوا بعدم عموم المقتضى. طيب الحنابله دخلوا مع الشافعيه والمالكيه برضه مع الجمهور فيه. على بالك ان من الشافعيه عندنا الاميدي قال بقول الاحناف، لو اردت تضبطوا القول، يعني الاميدي قال بقول الحنفيه، لكن الحنابله قالوا مع الشافعيه والمالكيه كذلك. اثبتوا للمقتضى عموما. طيب مثلا نقول من تكلم في صلاته بكلام قليل، واحد تكلم في الصلاه مخطئ او ناسيا، ما يعرفش ان الكلام ممنوع او ناسي، قالوا لا تبطل صلاته عند الجمهور، خلاف الاحناف طبعا في المساله اللي راوا بالعموم. ليش؟ قالوا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. وهنا نقدر، قالوا كل عموم المقتضى، فلما تكلم في الصلاة ناسيا أو مخطئا، ما يعرفش إذا قلت جاهلا أو خطأ يعني. طب إيش الثمرة؟ طب هو تكلم، عموم المقتضى بيقول إيه هنا؟ إنه لا يأثم، هذه أول شيء، دي في الأخيرة. ثانيا صلاته صحيحة لا تبطل، مع إن الكلام يبطل الصلاة، لكن لما تكلم ناسيا او مخطئا على عموم المقتضى في الحديث رفع عن امتي، فرفع صحه او رفعت بطلان الصلاه، لان ده اتى بباطل ورفع طبعا الاسم. فقالوا هنا من اين اتى؟ وقالوا هنا بعموم المقتضى، استدلوا بعموم المقتضى على رفع البطلان، والصلاه صحيحه مجزئه ولا اسم عليه في الاخير. الحنفيه قالوا لا، لو تكلم في صلاته مخطئا او ناسيا بطلت صلاته. تبوا بقى الفقه هنا بإيش بيظهر لك في المسألة، بل عليه إعادته لكن لا إسم عليه. قالوا لا إسم عليه ليش؟ قدرنا عدم الإسم، والمقتضى عندنا ليس عام، خلاص قدرنا خلاف الأصل إنه لا إسم عليه لا يحاسب، لكنه صلاته أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، فأصبح صلاته باطلة عليه الإعادة. أحناف، احفظوا بقى شباب معايا، قلنا مالكية شافعية حنابلة قالوا بعموم المقتضى، بارك الله فيكم ركزوا، والأحناف قالوا بعدم عموم المقتضى. ظهر أنه من تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا عند الجمهور بعموم المقتضى، يبقى لا الحكم في الدنيا ولا في الآخرة، يبقى لا تبطل ولا ليش عليه اسم. الأحناف قالوا لا، قدمنا الحكم الأخروي أنه لا يأثم، لكن في الدنيا ما فيش عموم مقتضى، احنا خلاص قدرنا، ما عندكوش في النص أنه هو ما تبطلش صلاته، احنا ليش ما بطلناهاش؟ قلنا عموم، زي ما قلنا لفظ العموم اعتبرنا، انتبهوا بس ان الشافعي يرى بان المقتضى كانه لفظ، هو ساكت عنه لكن عمل تعامل معه على اللفظ فاخذ بعمومه، فخلاص جعلوا الحكم هكذا. الاحناف قالوا لا الصلاه باطله. طيب من اكل، دي تطبيق اخر، من اكل ناسيا او مخطئا او مكرها وهو صائم، الشافعيه والحنابله قالوا هنا الشافعيه التطبيق بقى، سبب من التأصيل بين تطبيقها تلاقي في خلاف أحيانا، تطبيق قالوا إيش؟ الشافعية والحنابلة قالوا صيامه صحيح ولا قضاء عليه، من أكل ناسيا مخطئا أو مكرها، كان عندنا في مخطئا في كلام الشافعية لكن هكذا. قالوا ليش رفع عن امتي الخطا والنسيان؟ خدوا عموم المقتضى كما قلنا زي في الصلاه. طيب بل ايضا زادوا عليهم الجمهور في المساله دي، قالوا عندنا حديث النسيان في الصائم، من نسي هو صائم فاكل او شرب فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه، فعنده حديث خاص. لكن عنده مشكله مع الشحناف تظهر الان غير النسيان الخطا والاكراه. طب النسيان جاء فيه نص، لكن الشافعي والحنابلة اعتبروا المخطئ والمكره والناسي واحدة. مش هتقول ليش قياس، هو ممكن تقول لي قياسا على النسيان، لكن هم خدوه بعموم المقتضى ايضا، يعني عنده النسيان وراح رجع لعموم المقتضى فخد معاه المكره، لان الحديث في المكره رفع عن امتي فاخده بعموم المقتضى. هنا جيل احناف وافقوا الشافعية والحنابلة في النسيان لان النص جه فيها، خالفوا الشافعية والحنابلة في المكره والمخطئ فقهية. ليش؟ قالوا لهم لا احنا قدرنا ان حكم الاخراوي مفيش عموم في المقتضى، عندنا نص في النسيان عملنا به، في المكره والمخطئ قالوا لا لا عموما المقتضى عندنا، فمن اكل مخطئا او اكل مكرها عليه فسد صوم، ليس عليه اسم نعم لكن الصوم لا يجزئ. تمام؟ طيب. ايوه ما تعيديش اللي بقوله تاني كده، بس ما صدقتنيش في السماع. ما انا قلتهم. انا مش فاهم يعني. ما هو قدامك اهو، ما انا قلت نفس الكلام انت بتعيده لي تاني. هو اللي انا قلته واضح عشان انا انتهي لكم. طيب. النية في الوضوء والغسل. وجوب النية في الوضوء، النية في الوضوء والغسل. وجوب النية عندنا، لا تجب النية في الوضوء وفي الغسل. ده الثلاثة شافعية مالكية حنابلة. انظر بقى الأحناف لا يشترطون النية. عندنا النية فرض ده الفروض. طب ليش عندنا؟ قالوا عموم المقتضى. فين ده عموم المقتضى؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. انتبه ده إنما. طب إيش اللي في الأعمال بالنيات؟ يعني إيه؟ صحة الأعمال بالنيات. إنما صحة الأعمال على النية. إنما كمال الأعمال. إنما قبول الأعمال. فقالوا عموم المقتضى لأن ما فيش هنا في الحديث تقدير، ما فيش نص، آسف مش ما فيش نص ظاهر. إيه إنما الأعمال بالنيات؟ يعني ما الأعمال دي أعمال، إيش إنما الأعمال بالنيات؟ يعني لابد صحة الأعمال ولا قبول الأعمال ولا كمال الأعمال ولا ثواب الأعمال. قلنا إيش عموم المقتضى، فواجب واشترط النية في الوضوء والغسل. الحنفية قالوا لا، النية ليست شرط، النية ليست بفرض ولا شرط. ليش؟ قالوا قدرنا انما ثواب الاعمال بالنيات، كلما كانت النية لله عظيمة الثواب اعظم، مش صحة الاعمال، والمقتضى عندنا لا عموم له، فقدمنا الثواب الاخروي فلم نشترط النية. وانت طبعا قاعد شغال كل ما بتيجي تتكلم في الفقه يقول لك النية شرط انما الاعمال بالنيات، تجيب له الحديث وفاهم انك معاك دليل صريح. لا ده في نزاع اهو، انت بتقول بقى انت جبت منين ان النيه شرط؟ هتقول لي لا ده ايه انما الاعمال بالنيات، مفيش انما صحه الاعمال بالنيات في النفس، انت قدرت. طب مين قال لك ان تقديرك هذا ان انا اوافقك عليه؟ انا قدرت انما ثواب الاعمال بالنيات. انت هتقول لي لا ما هو ده مقتضى، يبقى العموم. اقول لك انا مش موافقك، انا بقول بالخصوص. انا بقول لكم الكلام ده ليش؟ عشان تعرفوا ان الخلاف الفقهي ليه نزاع اصولي، وبالتالي لما تفهم النزاع الاصولي تبقى عارف المخالف خالف ليه. ما تظنش ان هم يعني جابوا شيء كده من دماغهم قعدوا يفكروا اي شيء وقالوا لا احنا مش هناخد بالنية كده يعني، لا لان هو عنده خلاف اصلا اصولي، وده بيوسع لك مدارك فتعرف ساعات عند الخلاف انك ما تبقاش عندك الانكار اللي انت او ممكن يبقى لا نقبل قولهم لكن تبقى فاهم اصله ايش، مش هكذا تحكم. هي المفروض قدروا ثواب، هو صح الثواب بس هو ما قدرش غير الثواب واكتفى، لانه عنده قال لك انا مش محتاج اقدر للثواب، ما عنديش حاجه بتقول ان النيه شرط في الحديث ده، ممكن تبقى شرط في حديث تاني لكن الحديث دوت ده مقتضى هقدر، قدرت الثواب وانت معايا في الثواب فما قدرتش الصحه، فبالتالي مش ملتزم بالنيه كشرط في الصحه. ليه؟ لانه لا يلزمهم العموم. احنا قلنا لا العموم هنا كانه لفظ عام يعني هو اعتبر الشفيع ومن معه يعني لما جاء تقديرا يبقى كان قد قدر كله داخل في التقدير، فلابد تعتبر بالكل. فده اللي يخليه يقول له لا ده لازم نية في الوضوء وفي الغسل وإلا لا تصح عندي. اعتبر انه كأنه لفظ عام، عارف كأنه كل الأعمال كل صحة الأعمال بالنيات، كأنه خدها كده سكت عنه فخده بلفظ العموم، عامله معامل اللفظ. لا ملهاش علاقة بأخروي دنياوي فقط، هو ممكن يتقدر لك شيء تاني. تموافق ان في النسيان في الصوم حكم دنيوي، قال لك انا قدرت النسيان لانه معايا نص فخرج النسيان، لكن لم يعم. هو هو خد بتقدير واحد، ما الزموش كل التقديرات. هو بيقول لك انا يكفيني تقدير واحد عشان يصح الكلام معايا واستعمله، انت عايز تاخدني بكل التقديرات، فانا بقول لك لا انا مش بقول بالعموم، الخاص يكفيني والكلام يستقيم لا يستقيم، فليش تحملني ما ليس في الكلام. ده كلام ده بالجنة بالدريجة زي ما يقال. الراجح يعني لو أصدت الراجح أن المقتدى له عموم، خلاص أردت أصوليا الراجح أن المقتدى له عموم، وبالتالي حتى يفرع عليه مسألة هذه الفقهية. ذلك منها خلينا نديكم مثالين وبرحتكم بقى. طلاق المكره ده دي مسألة تانية، لو كان في نفي يعني ده مش نفي، ده لا هي لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة صحيحة ولا صحيحة. طيب دي مسألة أخرى. لا بس احنا ما خدناش الكل، احنا لما نيجي نقول لا صلاح حقيقيه ولا لا صلاح صلاه كامله ولا صلاه صحيحه، ما قلناش عموم هنا، احنا قدرنا صحه واحده بس، احنا قلنا الصلاه موجوده فازاي هننفي الصلاه؟ يبقى عندنا اما صحه او اما كمال، فقلنا لا صحه، ما قلناش الاثنين. بس دي غير المساله دي، مش دي دي دي, دي. لا ده ما ينفعش يجي العموم فيه اللي انت بتقولها الصلاه الان، انه في نفي هتنفي دي او تنفي دي، مش تنفي الكل. لكن احنا هنا مش في النفي، احنا مثلا هنا كل رفع عن امات الخطا والنسيان، انما العمل بالنيات غير المساله هذه غير تلك، هذه لا يجتمع فيها. لذلك هو هياخد هنا طلاق البكره، واحد اكره على الطلاق الان، اكره ان يطلق، جابوا لي السكينه طلق الان، طلق الشافعيه والمالكيه والحنابله لا يقع طلاق البكره، حتى ابن حزم لا يقع. وده قول طبعا كثير من الصحابة، عمر وابن عباس وعمر ابن عمر وابن عباس وإلى غير ذلك من ابن الزبير. منين رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه؟ قلنا عموم الاستكراه، الإكراه يعني عمومه إيش؟ إنه لا يحاسب لو أكره على مثلا الكفر ولا عياذ بالله، طبعا حديث عمار في المسألة، لكن خلينا نقول هنا إيش؟ أكره على الطلاق، فقالوا لا يقع الطلاق عموم المقتضى، مش فقط انه هيحاسب على الاكراه اللي عمله، لا ده كمان حكمه في الدنيا ان هذا لا يقع، ان الطلاق لا يقع. ليش؟ بعموم المقتضى في الحديث. ايضا ال- ال- ال- الاحناف قالوا لا، عموم المقتضى ايضا مش نفس اللي رفع علامات الخطا والنسيان، مش قلنا لما اخطا في الاكل والشرب في الاكراه ايضا، اما ان هو افترض انه اكره في الكفر، مش قلنا هيرفع عنه انه لا يحاسب؟ طب هل يعتد به انه يكون كفر؟ ليس بكفر عند الشافعي الجمهور. هنا انه مثلا لو طلقها بدون حق فظلمها مثلا، لو كان في كراهه او كان في ظلم او في شيء، فهذا تقدير انه ايضا لن يحاسب على ذلك، هب ان هو اغضب احزنها والطلاق يحزن المرء، ذات فيها نفقه متعه فبالتالي هنا اضرها، فهو كل هذه من التقديرات الموجوده. لكن هنا قالوا بل كمان لا، مش مساله وقوع الطلاق، حكم القضائي كمان. انت بتقولي حكم يعني هو لو طلق عليها نفقه موت، عليه نفقه متعه وعده ومؤخر مهر، وده حكم قضائي اهو. ليش؟ لو اوقعنا الطلاق يبقى حكم، لكن لو قلنا الطلاق لا يقع يبقى لا تحسب طلقة وليس عليه كمان الأحكام القضائية الأخرى، فدي عموم أيضا تقوله له. في ذلك ايضا. طبعا احنا او الجمهور استدلوا على ذلك ايضا بلا طلاق في اغلاق، فقالوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده خاص نص صريح بقى لا طلاق في اغلاق، فقالوا يبقى ايضا الاكراه من باب اولى. لكن عموم الحنفيه على اصولهم في عموم المقتضى قالوا لا، قالوا هنا بانه انه يقع الطلاق فيه، وان الطلاق لا عموم له. يقع الطلاق عندهم، يقع الطلاق لانه ايضا على انه لا عموم لهم عندهم ايضا في خلاص قدرنا احكام الاخيره ان هو، لكن الطلاق يقع واقع بذلك. اقول خلاص يقع الطلاق عندهم على نفس القاعده. انا بس بقول اتفضل. يعني عدم المؤاخذة عليه في الأخيرة، إنه هو لما طلق لو كان ضرها أو أساء أو فعل لا يؤخذ ذلك في الأخيرة، لكن الطلاق واقع. لو أكل على الطلاق، الطلاق يقع. لا لا يقع بخلاص الفكرة. طيب بس تكرهوا عليه في الكفر، وكذا وكذا يعني وفي الطلاق وفي أي شيء تاني يكره الأحناف في الكفر بس. انا ما قلتش كده يا ابني. ايه علاقه؟ انا هو انا بسالك لما بصور لكم الاكراه زي ما مثلا اكل على الكفر، فالدكتور علاء بيقول لي طب في ايه اللي هيحصل له؟ قلت له الكفر في الاخره هيحاسب عليه وفي الدنيا هيبقى كافر، فاحنا رفعنا عنه الدنيا والاخره لا نحاسب عليه. ده مثال على عموم المقتضى. لكن الطلاق موضوع تاني خلاص. المساله اللي هي طلاق المقتضى احنا قدرها ازاي؟ قدر ايش؟ قدر ما استقروا عليه. ما قلنا قدر انه لا يقع لا الطلاق وبالتالي لا تحسب طلقه، ولا يقع احكام الطلاق اللي عليه اللي هي النفقات، ولا يقع احكام الاخرويه لو كان فيه، لو كان على من يرى بان الطلاق يكون على الكراهه او على التحريم لو كانت امراه صالحه وان هو كذا وكذا. احكام الطلاق يعني الخمسه اللي موجوده، فكل هذا قاله دنيوي واخروي لا يقع. لكن الاحناف قدروا في الاخروي. نعم. طب بينا بقى بيع المكره، سيبوا لكم خلاص عشان انا حاسس ان انا دخل بيع المكره نفس المساله. المكره اذا اكل على البيع، جه واحد اكرهه عن بيع ارضه، الجمهور ايضا يرى بعدم صحه هذا البيع. بيع المكره طبعا اولا الجمهور استدل غير كده، يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، فقالوا ده اكل اموال بالباطل. وايضا لم يصححوا البيع بالحديث رفع عن امتي، وده وان تصحيح البيع هنا لما قالوا رفع الإكراه البيع لا يصح، إذا أحكام البيع لا يتملك والتاني لا يأخذ السلعة ولا يأخذ الأرض، وأيضا إن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي وهذا ليس فيه تراضي. كل هذه أدلة عند الجمهور، لكن هم استدلوا بعموم المقتضى للحديث. أيضا الأحناف قالوا الحتة دي أقولها بس، إن الأحناف فرقوا بين الباطل والفاسد، قالوا البيع فاسد وليس باطل. احنا نقول ببيع المكره بس عند الاحناف يفرقوا فاسد. يعني ايه؟ يعني الان البيع بيع وشراء ايجاب وقبول تام، لكن الشرط ده لابد انه يعالج. لكن احنا عندنا البيع باطل، مفيش اصلا مفيش انتقال، لكن هم قالوا لا ايجاب وقبول صح، لكن البيع الشرط ده ممكن يصحح، لو صحح البيع يتم. نحن قلنا هم اذا قالوا فاسد ولم يقولوا باطل، اما الجمهور قالوا انه باطل. وفقهيا بقى دي بقى نتكلم فيها اكثر. انا بس قصدت ان انا اجيب بعض التطبيقات عشان تفهموا المساله عموم الملتقى، هي المساله المهمه اصوليا. يعني هل العموم مقتضى، هل المقتضى له عموم ام لا؟ الصحيح والله اعلم قول الجمهور بان العموم المقتضى له عموم، المقتضى له عموم، وكان الخلاف قوي لذلك ولو تاثير فقهي. نقف عند ذلك، ما زلنا عندنا ان شاء الله بعض الفروع، لكن إن شاء الله بعد العيد، إن شاء الله بعد الأجازة، إن شاء الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. غدا إن شاء الله سيكون الأضحية، باب الأضحية، وهناخد باب الأضحية في البلوغ ككل إن شاء الله، نحاول إن إحنا ننتهي منه بالكامل. قولي قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.